في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. قد هاج حزني وعادني ذكري يوم التقينا عشية النفر بالفج من نحو دار عقبة والحج سريع الطواف والصدر. إذ كدت لولا الحياة يروعني أبدي الذي قد كتمت بالنظر. كأن ثوبا لما التقى الركب تدنيه عليها يشف عن قمري، تلين حتى يقول قد خدعت من لم يكن بالنساء ذا خبري. حتى إذا ما التمست غرتها كانت نوارا قليلة الغرر. قالت لترب لها منعمة كالرئم يقرو نواعم الشجر: هل من رسول يكمي حوائجنا بحاجة تشتهى إلى عمري؟ فجاءني ناصح أخو لطف فقال في خيفة وفي ستري: تقول إن لم نزرك من حذر الكاشح والحاسدين لم تزري. لما أتاني خرجت في لطف بقاطع الشفرتين ذي أثري. لمن طلل موحش أقفرا فأصبح معروفه منكرا، ولو أنه يستطيع الجواب لا خبر إذ سيل أن يخبرا. ولكنه غيرته الصبا فأمست معالمه دثرا، وكل مسف له هيدب إذا ما حدا رعده أمطرا. وقد كنت ألقى به شادنا قطوف الخطى ناعما أحورا، أسيل المحيا هضيم الحشا كشمس الضحى واضحا أزهرا. أقول لمن لام في حبها: أرى لك في الرأي أن تقصرا، فلست مطاعا فلا تلحني، وليست بأهل لأن تهجرا. فكم من أخ لام في حبها فأقصر من قبل أن أقصر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.